وحين ودنا نتكلم بعد ما تكلمنا عن السند القوي لهذا الحق من كتاب الله عز وجل، نتكلم عن هذا السند من السنة النبوية للرسول صلى الله عليه وسلم، وفي تفاصيل في السنة ترعب الإنسان العاق وتسعد الإنسان البار. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. إذن البر ماذا يعمل في العمر؟ يزيد العمر، يزيده. نعم. لكن هل الزيادة حقيقية واقعية في طول العمر أم في البركة؟ هذا لا تفصيل أيضا في دروس إن شاء الله لاحقة. أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. إذن أفضل الأعمال الصلاة، وبعد الصلاة رأسا بر الوالدين. وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر، فمالوا إلى غار في الجبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها لله عز وجل صالحة، فادعوا الله بها لعله يفرجها. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران، ولي صبية صغار، وكنت أرعى، فإذا رحت عليهم فحلبت بدأت بوالدي فأسقيهما قبل ولدي، وإنه نأت بي الشجر، نأت يعني بعدت، فما أتيت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما، فحلبت كما كنت أحلب، فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما، أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أبدأ بالصبية. صبية من؟ الوالدين. والصبية ايش قصتهم؟ يتضاغون عند قدمي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء. ففرج الله عز وجل لهم يرون منه السماء. إذن سبحان الله، هذا الإنسان توسل بالعمل الصالح بر والدي. نعم. للدعاء للرب جل وعلا بأن يفرج عليه فرجة، ورب العالمين استجاب دعاء. وأيضا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. الله. فش نستفاد؟ أن بر الوالدين يأتي قبل الجهاد. نعم. وبعد الصلاة. إذن هذه أيضا نقطة لها تفصيل آخر، في كل الحالات ولا في حالات وحالات. نعم. أيضا هذه فيها تفصيل. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. فقال: هل لك من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله تعالى. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. إذن الصحبة الحسنة مع الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله، وهذه أيضا فيها تفصيل. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بآبائكم، إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. إذن أولويات رائعة، وهذه يعني بشرى للأم، لأن تعبها أكثر من الوالد، فالتوصية للأم ثم للأم ثم للأم ثم للأب ثم للقربة الأقرب فالأقرب. إذن أولويات في العلاقات الإنسانية شيء رائع أن الإنسان ينظم، لأن هذا الإسلام دين النظام، ودين النظام في الفكر وفي الوجدان وفي العلاقات أيضا. وبالتالي هنا الإسلام ما يقول لأنت إنسان سوي وعد علاقات على كيف كيفك، أبدا. هنا هناك نظام وأولويات في العلاقات حتى مع الوالدين. الأب مهم، ولكن الأم ثم الأم ثم الأم ثم الأب، لأن هذا الدين دين العدل. ومع كل عظمة الحنان التي تعطيه الأم لولدها بدون مقابل، هذا الدين ضمن لها هذا الحق، لأن دين العدل ودين الحق. يقول سيد الخلق ومعلم البشرية صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه، قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عنده الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة. أي رغم أنفه، أي لصق بالرغام والتراب، وهو التراب، يعني من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار. موضوع خطير جدا. قال عليه الصلاة والسلام: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. لا يجزي بمعنى لا يكافئ، مملوكا أي عبدا ملكه الغير. يعتقه أن يخرجه من الرق والعبودية للغير، لأن العتق أفضل ما ينعم به أحد على أحد. طبعا الكلام هذا في القرن العشرين غير متواجد، والعلماء لها تفاصيل راح أشوفها فيما بعد، فسروها بأن سداد الدين عن الوالد. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. لننتبه معنى كلمة حسن الصحبة. حسن الصحبة يعني أتعلم كيف أصاحب أمي وأبي، بمعنى آخر أتعلم تقنية الحوار معهم. الصاحب تتمتع بصحبته، إذن علينا أن نتعلم كيف نصاحب والدينا، نجري حوار معهم، مو ندفع المصاريف بشكل آلي أن ننظفهم أو نقوم بحقوقهم علينا بشكل آلية بدون روح، إنما نلاحظ كلمة حسن الصحبة. حسن الصحبة بمعنى المتعة في العلاقة، وبالتالي يحتاج إلى تقنية في هذه العلاقة. مثل أنت ما تتمتع مع صاحبك، عليك أن تتمتع في صحبتك مع والديك. وهذه نقطة مهمة جدا، وهذا مفروض يكون في علاقة طيبة وصحبة في التربية من المحضن الأول. يعني أنا لما أربي أولادي أربيهم أنهم أصحابي وأصدقائي، وبالتالي دائما يكون في نوع من المشورة بيني وبينهم، وأخذ الرأي، ونشوف الهوايات اللي نحبها سويا ونقوم بها. هذه التربية في الصغر، أو عندما نصاحبهم وهما صغار يصاحبون وهما كبار. نعم. وبالتالي الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلمة في منتهى الجمال لما قال هذا الرجل: من أحق الناس بحسن الصحبة. وحسن الصحبة هنا بتعني أن علاقة سوية وصحبة ومتعة. فقال عليه الصلاة والسلام: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. بالتالي هذه نقطة مهمة لازم نلتفت لها إحنا كأباء، إن نعلمهم كيف يصاحبوننا أو يتمتعون في علاقتنا معهم، مثل ما الواحد يتمتع مع صاحبه يتمتع بصحبته مع الوالدي. مو عندما يذهب مع والديك واجب، كأن يعني يقوم بواجبه نحو العمل أو وظيفته في العمل، أيضا يقوم بوظيفته نحو والديه من غير متعة. إنما مفروض فينا إحنا نتعلم وإحنا نقوم بهذا الواجب بمتعة وصحبة وحسن حوار وتقنية في عملية هذه الصحبة مع الإنسان الآخر. وهذا أهم إنسان في الدنيا، والدي. إذا ما عرفت كيف أصاحب والدي، لن أتعرف أو لن أتعلم كيف أصاحب العالم. أيضا عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. راغبة أي طامعة عندي تسألني شيئا، هي مشركة وطلبت من أسماء رضي الله عنها شيء وهي مشركة، فسألت الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك، فقالها صليها. إذن هذا يبين لي حق الوالدين حتى ولو كانوا على الإشراك أو الارتداد. أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر درجة فقال آمين، ثم ارتقى الثانية فقال آمين، ثم ارتقى الثالثة فقال آمين، ثم استوى فجلس، فقال أصحابه على سأله على ما أمنت؟ قال: أتاني جبريل فقال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، فقلت آمين. فقال: رغم أنف امرئ أدرك أبويه فلم يدخل الجنة، فقلت آمين. فقال: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له، فقلت آمين. أيضا عن مالك بن عمرو رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعتق رقبة مسلمة فهي فداءه من النار، ومن أدرك أحد والديه ثم لم يغفر له فأبعده الله وأسحقه. موضوع خطير جدا، أبعده الله وأسحقه، أي أهلكه الله وأبعده عن رحمته والعياذ بالله. أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة والعياذ بالله تحريم: مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي يقر الخبث في أهله. ما في شك أن الموضوع خطير جدا، لازم ننتبه لموضوع، لأن الجنة ترى هي بعد مرضات الله عز وجل هي هدف الإنسان، فلما يعرف الإنسان شروط الحرمان فيبتعد عنها. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت تحت امرأة وكنت أحبها، وكان عمر يكرهها. ومن هو عمر؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال لي: طلقها. فأبيت، فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها. إذن هذا أيضا في تفصيل، إن لو الوالدين أحدهما أو كلاهما أمر الواحد بتطليق زوجته، هل يطلق أم لا يطلق؟ هذا حديث صحيح، ولكن للعلماء تفصيل في هذا الموضوع نذكره في وقته إن شاء الله. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال: إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. هذا الحديثين يبينون أن أهمية طاعة الوالدين، ولكن في موضوع الطلاق لا تفاصيل قال بها العلماء. وفي أيضا في موضوع خطير جدا إحنا ما انتبهنا عنه، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخالة بمنزلة الأم. الخالة بمنزلة الأم، يعني الإنسان إذا بر خالته كأنه بر أمه، وهذا أيضا مهم جدا. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاث مرات قال عليه الصلاة والسلام. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهرة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت من الخوف. إذن أكبر الكبائر حقوق الوالدين، من أكبر الكبائر والعياذ بالله، ومانع عن دخول الجنة، والخسران في الدنيا قبل الآخرة. إذن من عق والديه خسر الدنيا وخسر الآخرة، وخسر نفسه وخسر الآخرين، فإذن هو خسران محض، ما في أي جزئية من الربحية. هل تقصدين بخسران الدنيا أن أبناءه سوف يعقونه مثلا؟ نعم نعم، وما في بركة لا في رزقه ولا في حياته ولا في عمله ولا في علاقاته مع الناس. البركة ممحوقة من عمله ككل، وعمله هباء منثور، سواء مع نفسه أو مع أولاده أو مع الناس أو مع العمل المنجز. تالي هذا إنسان يعني خرج عن رحمة الرب جل وعلا، فهذا مصيبة أن الإنسان يلعن، من الملعونين الإنسان العاقل. يقول عليه الصلاة والسلام: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. اليمين الغموس هي التي يحلفها كاذبا عامدا، وسميت غموسا لأنها تغمس الحالف في الإثم والعياذ بالله. ويقول عليه الصلاة والسلام: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. إذن أيضا هذه أيضا فيها لها تفاصيل للعلماء، قالوا لنا كيف يدخل الإنسان والعياذ بالله في السب واللعنة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر. لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر. هذا الإنسان المنان أو العاق أو مدمن الخمر علاقة تعيسة مع الإنسان الآخر، صح؟ المنان هذا إنسان الناس تكرهه ويعطي ويمن، والعاق هذا إنسان علاقته تعيسة مع أفضل الناس عنده أو أحب الناس إليه، أو يعني بمعنى آخر الإنسان العاق يسيء لأكثر إنسان يحبه في الدنيا، أو أكثر إنسانين أكثر مخلوقين في الدنيا يحبان الولد من؟ الوالدين. وبالتالي هذا الإنسان يسيء إلى أكثر الناس حباً له. نعم. وأما الإنسان الثالث المدمن الخمر أكيد علاقته سيئة مع نفسه ومع أهل بيته ومع الناس أجمعين. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاثة لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا. يا ساتر، ما في أي قبول لعمله ولا محاولة لأنه صرف أو العدل في الخطيئة هذه، هذا تشيل هذه أبدا. عاق ومنان ومكذب القدر. معنى كلمة الصرف معنى التوبة، والعدل أي لا يقبل الله منهم فداء أبدا. من هم الذي لا يقبل الله عز وجل منهم لا الصرف ولا العدل؟ العاق والمنان والمكذب مكذب القدر. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. يا ساتر، هو أفضل شيء الإنسان يحصل عليه لذة النظر إلى وجهه، فيحرم من هذا، لا ينظر الله إليهم يوم القيامة والعياذ بالله. من هؤلاء؟ العاق لوالديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، والديوث. وثلاثة لا يدخلون الجنة، لا لاحظوا لا يدخلون الجنة، العاق لوالديه، والمدمن الخمر، والمنان بما أعطى. أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكسرة السؤال وإضاعة المال. قوله الرسول صلى الله عليه وسلم منعا أي معناه منع ما وجب عليه، وهات أي طلب ما ليس له. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. أعتقد في منتهى الجمال هذا الدين العظيم، من أبر البر إن الإنسان يصل صاحب والده بعد مماته. من أبر البر، بر الصديق والده بعد مماته يعني علاقة سوية بين الأحياء، ها، وإقامة علاقة روابط جديدة أساسها ماذا؟ التقرب إلى الله بدون مصالح دنيوية. ماذا يريد عندما يتقرب لصديق والده؟ غير التقرب من الله عز وجل، ولكن نتيجتها ربحية في الدنيا وفي الآخرة. لماذا هو يتقرب إلى ذلك إلى الله عز وجل بصحبة ذلك الصديق لوالده؟ لنيل الثواب. نعم، في النتيجة لهذه العلاقة السوية ربحية في الدنيا وفي الآخرة. ما هي الربحية في الدنيا؟ هي مساعدة الغير لما يروح يعني يسأل عن صاحب والده، قد يساعده نفسيا أنه نعم. يتذكر صاحبه ويتمتع بذلك، أو قد يكون محتاج ماديا فعندما يسأل عنه يساعده إذا يحتاج أنه يساعده ماديا. وأيضا هذا الإنسان البار بوالده بصحبة أصحاب والده، مساعدة نفسه بالطمأنينة ولذة العطاء، هو يحس بنوع من الطمأنينة والراحة بلذة العطاء، ووفاء لذكريات الزمن الماضي واستجلاب السعادة من ذلك الزمن. يعني الإنسان عندما يبر صاحب والده نعم. يتذكر والده ويتذكر الفترة اللي كان صديق والده يزوره وإلى آخره نعم. بالتالي يستجلب ذكريات لطيفة جدا ويحس نوع من الطمأنينة والسعادة ولذة العطاء. أضف إلى ذلك أن مع كل هذه السعادة النفسية قد تنشأ مصالح دنيوية بجديدة، يمكن يتزوج أو يتزوج ابنه من ابن ذلك الصالح نعم. قد يكون زواج جديد أو إنشاء شركة أو مصالح جديدة. هذه الزواج الجديد أو الشركة والمصالح الدنيوية قائمة أصلاً على ماذا؟ قائمة على فرشة نفسية أصلها التقرب إلى الله عز وجل بدون مصالح، فتنشأ عنها مصالح دنيوية أساسها طيب، أساسها التقرب إلى الله عز وجل. إذا شوفوا الاستفادة من البر، كل هذا كان سبب ماذا؟ زيارة صديق والده بعد وفاة والده، نشأت مصالح دنيوية نفسية ومادية عنها قبل الآخرة. مفتاح التقدم في هذه الحضارة بعد التوحيد الأخلاق الطيبة، كان خلقه القرآن، إنك لعلى خلق عظيم. الأخلاق في الواقع منبع كل مكارم الفضائل في هذا الدين، الأخلاق الطيبة. من غير أخلاق ماذا أستفيد من إنسان يعبد الله عز وجل عبادة مجردة، قائم في الليل وصائم في النهار ويأذي الإنسان الآخر؟ إذا ما كانت هذه العبادة متبلورة بعلاقة طيبة مع الإنسان الآخر مفاداها الخلق الحسن وعلاقة سوية مع الإنسان الآخر، ما منها فائدة. فإذا الخلق الطيب ينتج لي بر والدين، والخلق السيء ينتج لي عقوق. فالإنسان العاق مثل الجبار شقي، الجبار الشقي من هو الجبار الشقي؟ العاق لوالديه والعياذ بالله، جبار وشقي والعياذ بالله. عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر شاف هذا الأعرابي وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه. فابن دينار يقول لابن عمر أصلحك الله، إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير. فقال عبد الله بن عمر إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبي. لو وقفنا عند هذه القصة الجميلة لابن عمر رضي الله عنه، خلينا نحصي الفائدة، من المستفيد؟ خلينا نشوف الدنيا، الدنيا أنه استجلب من مخزون ذاكرته شيء طيب من أرشيف الذكريات لذكريات والده رضي الله عنه بزيارة أب ذلك الأعرابي لوالده، وبالتالي استجلاب شيء طيب نعم. فهذا أعطى سعادة نفسية بأنه تذكر من يحب. هاي واحد. اثنين، تقرب إلى الله عز وجل بعبادة، نعم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، استفاد من ذلك الإنسان الحي الأعرابي، أعطي الحمار وأعطي العمامة، فإذا استفاد ماديا. الميت من هو؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، زارت حسناته وأهدى ابنه هدية. طيب أيضا في الدنيا علاقة سوية مع من؟ مع ابن عمر وابن الأعرابي. وبالتالي هي في الواقع هي ربحية في الدنيا وفي الآخرة، نفسية ومادية. لكن كم من الربحية الرائعة يمكن الإنسان أن يجنيها إذا بر والديه أحياء كانوا أو أموات. يقول عليه الصلاة والسلام ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محتسبا إلا فتح الله له بابين. ما معنى كلمة بابين؟ يعني الجنة، بابين من الجنة. وإن كان واحدا فواحد، يعني إذا كان عنده أب واحد يعني باب واحد مفتوح، وإذا كان عنده والدين إذا كان عنده والدين يعني بابين. وإن غضب أحدهما لم يرضى الله عنه، قيل وإن ظلم قال وإن ظلم. شوفوا النقطة، إن ساعات الإنسان الولد يقول والله أبوي ظلمني، ظلم الوالد لا يعني أن الولد يعق والده، وإن ظلمه يعني ممكن أب يظلم ابنه في حق من حقوق المال أو إلى آخره، نعم، في نعم. شركة أو إلى آخره. أه. وبالتالي هنا الأب قد يخطئ. هذا الخطأ من الوالد للولد لا يعطي مجال الإباحة في أنه يعقه وإن ظلمه، حتى وإن كان حقي. نعم، نعم. وإن ظلمه. إذن هي صورة عقلية رائعة لربط الإنسان بهدفه النهائي بحبل على الأرض. الإنسان لما يستشعر إن هذه الأم أو هذا الأب عبارة عن باب الجنة في الأرض، كل ما نظر إلى أمه وإلى أبيه فتوارت له الصورة العقلية للرسول صلى الله عليه وسلم بأنها باب الجنة أمامه في الأرض، فكيف يسعى ويتقرب إلى هذه الجنان فيبرهم. إذن صورة عقلية رائعة من الرسول صلى الله عليه وسلم لكي ندخل على الجنة بسهولة وبسلاسة. إذن كل واحد نعمة أن الإنسان يكون عنده أم وأب في الدنيا، نعم. لأن أبواب الجنة مفتوحة. حتى إحنا نربي أولادنا، إذا الأم والأب قالوا خاطبوا الأولاد قالوا إحنا أبوابك للجنة، إذا طعتني وبريتني فأنت دخلت، أو بينك وبين الجنة حبل مفتوح، الباب في الأرض، أحد البابين الأم والباب الثاني الأب. فإذا من باب أولى أن نعلم هذه المفاهيم الصحيحة وهذا الدستور لكيفية العلاقة السوية أو لدفع المصروف الأول نحو الوالدين.